بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن. يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة الأحزاب. اتق الله، أي داوم على تقواه عز وجل، وكيلا حافظا مفوضا إليه كل أمر، في جوفه أي في صدره، تظاهرون من الظهار، وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي، أدعياءكم أولادكم المتبنين، يهدي يرشد، ادعوهم لآبائهم انسبوهم إليهم، أقسط أعدل أقوم، ومواليكم أي هم أولياؤكم في الدين، جناح إثم، تعمدت قصدت عزمت، النبي أولى بالمؤمنين أي أحق، فله أن يحكم فيهم بما يشاء، أولو الأرحام ذو القرابات، أولى ببعض أي أحق، من المؤمنين والمهاجرين أي من أن يورثوا بالإيمان والهجرة، كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ بآية المواريث، إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفة، أي من صدقة أو وصية للأقارب غير الورثة، في الكتاب أي في اللوح المحفوظ، مسطورا مكتوبا، ميثاقهم عهدهم المؤكد، جنود وهم الأحزاب يوم الخندق سنة 5 للهجرة، ريحا أي ريحا شديدة اقتلعت خيامهم وقلبت قدورهم، وجنودا لم تروها أي جنودا من الملائكة، من فوقكم من أعلى الوادي من جهة المشرق، وهم كانوا من غطفان وهوازن وأهل نجد، ومن أسفل منكم من بطن الوادي من جهة المغرب، وهم كانوا من مشركي مكة ومن كان معهم، زاغت الأبصار مالت الأبصار وشخصت من شدة الفزع والهول، بلغت القلوب الحناجر أي ارتفعت عن مكانها من الفزع والخوف ووصلت إلى الحناجر، مفردها حنجرة وهي جوف الحلقوم، الظنون أي الظنون السيئة بأن الله لا ينصر دينه، ابتلي اختبر وزلزلوا واضطربوا، في قلوبهم مرض شك وهم ضعفاء الإيمان، غرورا باطلا، يثرب وهو الاسم القديم للمدينة النبوية، لا مقام لكم لا إقامة لكم هاهنا، عورة أي غير حصينة يخشى عليها من الأعداء، فرارا أي من ميدان القتال، ولو دخلت عليهم من أقطارها، ولو دخل جيش الأحزاب المدينة من جوانبها، الفتنة هي الشرك بالله والرجوع عن الإسلام، لأتوها لأعطوها ولأجابوا إلى ما طلب منهم، وما تلبثوا بها وما أبطأوا عن فتنة الشرك، لا يولون الأدبار، لا يفرون من ميدان القتال، مسؤولا أي يسأل عنه ويحاسب عليه، يعصمكم يمنعكم، المعوقين المثبطين عن الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هلم إلينا، تعالوا وانضموا إلينا، البأس القتال، أشحة عليكم، بخلاء عليكم بكل ما ينفعكم، تدور أعينهم يمينا وشمالا من شدة الخوف، يغشى عليه يغمى عليه من سكرات الموت، سلقوكم آذوكم ورموكم، حداد قاطعة كالحديد، أشحة على الخير، بخلاء حريصين على المال والغنيمة، فأحبط فأبطل، يود يتمنوا، بادون في الأعراب كانوا معهم في البادية بعيدين عن ميدان الحرب، أسوة حسنة قدوة صالحة في كل الأمور، يرجو يخاف، الأحزاب الجيوش التي تحزبت حول المدينة، قضى نحبه وفى بنذره ونال الشهادة، وما بدلوا تبديلا وما غيروا عهد الله بل ثبتوا عليه، بغيظهم أي متلبسين بغيظهم وغضبهم، ظاهروهم أعانوهم من صياصيهم من حصونهم ومعاقلهم، وقذف وألقى الرعب الخوف الشديد، فريقا تقتلون وهم الرجال، وتأسرون فريقا وهم النساء والذرية، لم تطؤوها لم تدخلوها، أمتعكن أعطكن المتعة بشيء من الدنيا، وأسرحكن أفارقكن بالطلاق، أعد هيأ أجرا ثوابا، بفاحشة مبينة بمعصية ظاهرة القبح، يسيرا هينا يقنط يخضع ويطع، أعتدنا أعددنا وهيأنا رزقا كريما وهو الجنة، فلا تخضعن بالقول فلا تلن القول والحديث للرجال، مرض فجور وميل إلى المعصية، معروفا معتدلا بعيدا عن الريبة والشك، وقرن والزمن ولا تبرجن ولا تظهرن محاسن كنا، الجاهلية الأولى أي التي كانت قبل الإسلام، الرجس الأذى والسوء والخبث، والحكمة السنة النبوية، القانتين المطيعين الخاضعين لله، والحافظين فروجهم أي عن الزنا ومقدماته، أعد هيأ أجرا عظيما ثوابا عظيما وهو الجنة، الخيرة الاختيار، ضل بعد عن الصراط المستقيم، للذي أنعم الله عليه أي بالإسلام وهو زيد بن حارثة الذي تبناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبطل هذا التبني بالقرآن، وأنعمت عليه بأن أعتقته من الرقة وتخفي في نفسك، وهو ما أوحى الله إلى نبيه من طلاق زيد لزوجه ثم زواجه صلى الله عليه وسلم منها، وطرا حاجة مهمة وهي نكاحها، حرج إثم أزواج أدعيائهم أي في نكاح زوجات أولادهم المتبنين الذي كان حراما على عادة أهل الجاهلية فأبطلها الإسلام، فرض الله له أي أحل الله له سنة الله عادة الله وطريقته، خلوا مضوا قدرا مقدورا أي قضاء مقضيا لا بد من وقوعه، حسيبا عليما بالأعمال ومحاسبا عليها، وخاتم النبيين أي آخرهم فلا نبوة بعده إلى يوم القيامة، بكرة وأصيلا أول النهار وآخرة، يصلي عليكم ينزل رحمته عليكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الضلالة إلى نور الهداية، شاهدا أي على أمتك، وسراجا منيرا أي يستضاء بهديه في ظلمات الضلالة، وكيلا حافظا مفوضا إليه كل أمر، أن تمسوهن أن تجامعوهن، تعتدونها تحصونها عليهن، فمتعوهن أعطوهن متعة يتمتعن بها، وسرحوهن خلوا سبيلهن، أجورهن مهورهن، ملكت يمينك أي من الإماء، مما أفاء الله عليك مما رده الله عليك بالغنيمة، ما فرضنا عليهم ما أوجبنا عليهم من شروط العقد وحقوقه، حرج ضيق وإثم، ترجي تؤخر في المبيت، تؤوي تضم إليك في المبيت، ومن ابتغيت ومن طلبت، ممن عزلت ممن أخرت المبيت معها، جناح حرج أذنى أقرب، أن تقر أعينهن أي لعلمهن أنه من عند الله، من بعد أي من بعد أزواجك اللاتي معك، ولا أن تبدل بهن من أزواج، ولا أن تتزوج بدلهن غيرهن إلا ما ملكت يمينك أي من الإماء، فهن حلال لك، رقيبا حفيظا مطلعا، غير ناظرين إلىه، غير منتظرين نضجه واستواءه، طعمتم أكلتم فانتشروا فانصرفوا وتفرقوا، ولا مستأنسين لحديث أي لا تطيل المكث عنده لاستئناس الحديث فيما بينكم من الحق أي من بيانه، متاعا حاجة من الماعون وغيره، حجاب ستر بينكم وبينهن، تبدو تظهر، لا جناح لا إثم، ولا ما ملكت أيمانهن أي من الإماء والعبيد لشدة الحاجة إليهم في الخدمة، يصلون على النبي يثنون على النبي صلى الله عليه وسلم بإظهار شرفه وتعظيم شأنه، يؤذون أي بالشرك والمعاصي، لعنهم الله طردهم من رحمته، مهينا مذلا بغير ما اكتسبوا بغير ذنب ارتكبوه، احتملوا حملوا وهم لا يطيقونه، بهتانا كذبا شنيعا مبينا ظاهر القبح، يدنين عليهن يرخين ويسدلن على أجسادهن من جلابيبهن من أرديتهن وملاحفهن، أذنى أقرب أن يعرفن بالحشمة والستر، فلا يؤذين فلا يتعرض لهن بمكروه أو أذى، مرض شك وريبة المرجفون المشيعون للأخبار الكاذبة، لنغرينك بهم، لنسلطنك عليهم، ملعونين مطرودين من رحمة الله، ثقفوا وجدوا، سنة الله طريقة الله وعادته، خلوا مضوا عن الساعة أي عن وقت يوم القيامة، لعن الكافرين طردهم من رحمته، وأعد جهز سعيرا نارا مستعرة شديدة الحرارة، تقلب وجوههم تحول من ناحية إلى أخرى ليزداد عذابهم، السبيل الطريق المستقيم ضعفين مثلين، والعنهم اطردهم من رحمتك، كبيرا شديدا ثقيل الموقع، وجيها عظيم القدر والجاه، سديدا صوابا الأمانة التكاليف الشرعية من الأوامر والنواهي، فأبينا امتنعنا وأشفقنا منها، خفنا من الخيانة فيها، ظلوما جهولا شديد الظلم والجهل لنفسه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.